أتدري من يزيل الهم إن ضاقت بك الدنيا، ومن يرعاك لا ينساك دوما كيفما تحيا. أتدري من يزيل الهم إن ضاقت بك الدنيا، ومن يرعاك لا ينساك دوما كيفما تحيا. ومن يرعاك لا ينساك دوما كيفما أتدري من يزيل الهم إن ضاقت بك الدنيا، ومن يرعاك لا ينساك دوما كيفما تحيا. من يرعاك لا ينساك دوما كيفما تحيا. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يحيي ويميت ويعز ويذل ويكرم ويهين ويخفض ويرفع ويضحك ويبكي ويبتلي ويعافي ويغني ويقني، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، أرسله الله بين يدي الساعة بالحق بشيرًا ونذيرًا، فأدى الأمانة حق الأداء، وبلغ الرسالة حق البلاغ، فجزاه الله عنا خير ما جازى نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته. أيها الإخوة، بارك الله فيكم، وبين يدي الخطبة تذكير بأن الأمر كله لله، فلا يجري شيء في هذا الكون إلا بإذن الله، فهداية المهتدي بإذن الله، وضلال الضال بتقدير الله. قل فلله الحجة البالغة، فلو شاء لهداكم أجمعين، وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله، ومن يضلل الله فلا هادي له. والتوسعة في الرزق إنما هي من الله، والتضييق فيه إنما هو من الله. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. والشفاء من الله، وإذا مرضت فهو يشفين، والمصائب مقدرة، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. فالأحداث التي تمر بنا، والأحوال التي تعتري بلادنا وبلاد المسلمين، ما كان لشيء منها أن يحدث إلا بتقدير الله، وإلا بإذن من الله سبحانه وتعالى. ولقد قال تعالى ذكره لأصحاب نبيه الأمين محمد صلى الله عليه وسلم، والذي أصابهم يوم أحد، وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين. كل شيء يجري في هذه الدنيا مقدر، حتى ارتفاع الأسعار وانخفاض الأسعار مقدر. غلى السعر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا يا رسول الله لو سعرت لنا يا رسول الله، قال إن الله هو القابض الباسط الخافض الرافع المسعر، ولكني أدعو. والشفاء مقدر كما سمعتم، وإذا مرضت فهو يشفين. فكل ما يجري في هذا الكون مقدر. الزواج مقدر، وتأخره مقدر، والذرية مقدرة كذلك وعدمها مقدر. قال تعالى ذكره: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. ولا يتسلط أحد على أحد إلا إذا سلطه الله. ولا ينكف أذى شخص عن شخص إلا إذا كفه الله. ولو شاء الله لسلطهم عليكم، وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم. فكل الأمور تجري بإذن الله، وتجري بقضاء الله، وتجري بقدر الله. وكما قال تعالى في كتابه الكريم: وأن إلى ربك المنتهى. وكما قال: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. العلم مقدر، والرزق مقدر، والذرية وتعلم الصنائع مقدر. كل الأمور التي تجري في الكون مقدرة ولزاما علينا. وقد علمنا أن المنتهى إلى الله، أن نسأل الله كل ما نريد، وأن نأخذ بالأسباب التي شرعها الله في كتابه وسنها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته. فكان لزاما من اتباع الوحيين الكتاب العزيز والسنة المباركة، إذ الله قال: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فمن كان يريد الرزق فعليه بالتماس أسبابه، وحتى يستجاب دعاؤه وتتحقق رغبته عليه بدعاء الله الذي خزائن كل شيء بيديه ومنتهى الأمور كلها إليه. وهكذا أي مريد لشيء عليه أن يتوجه إلى الله، يبتغي الشيء من الله سبحانه مع الأخذ بالأسباب والدعاء. ولذا فكما لا يخفى عليكم أن طاعة الله سبحانه من أسباب إجابة الدعوات، وأن معصية الله سبحانه من أسباب رد الدعوات ورفضها. وسيأتي لذلك إن شاء الله مزيد بيان عما قريب. فأقول مستعينا بالله: علينا أن ننظر ما الذي يريده الله منا، وما الذي يحذرنا الله سبحانه وتعالى وينهانا عنه، فنستقم كما أمرنا الله. فما من شيء كما سمعتم أضر علينا من معصية الله. قد تظن أنك كريما على الله لصلاتك وصيامك، وتنسى في خضم الدنيا ومشاغلها تنسى معصيك، فتبتلى وتعاقب وأنت لا تدري. ولسنا بخير من أبينا آدم الذي أبعد عن الجنة وطرد منها بسبب معصيته، ولسنا بخير من يونس ابن متى إذ ذهب مغاضبا ظنا منه أن الله لن يضيق عليه فابتلي وأودع في سجن موحش مظلم في بطن الحوت، هنالك ظلمات بعضها فوق بعض. ولسنا بخير من أصحاب رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام إذ حل عليهم شؤم معصية بعضهم يوم أحد، فشج رأس نبيهم محمد وكسرت رباعيته وبقر بطن عمه حمزة واستخرجت الكبد فلاكتها امرأة آنذاك. لسنا بخير من هؤلاء جميعا، فاحذروا على أنفسكم من معصية الله، ولا يظنن أحدكم أنه لصلاته يستبيح المحرمات، أو لصيامه يستبيح انتهاك الشرائع. إن خادما لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجع مع رسول الله من غزوة غزاها الرسول عليه الصلاة والسلام، فأصابه أثناء الرجوع سهم غرب فقتل، سهم لا يعرف من رماه. فلما قتل قال الصحابة هنيئا له بالجنة. خادم رسول الله رجع من الغزوة مع رسول الله هنيئا له الجنة. قال عليه الصلاة والسلام معقبا: كلا والذي نفسي بيده إن الشملة التي أخذها وغلها يوم خيبر لم تصبها المغانم تشتعل عليه الآن نارا. شملة أخذها من الغنيمة قبل قسمتها. قام رجل فقال: يا رسول الله، وإن كان قضيبا من أراك يا رسول الله، عودا من سواك يا رسول الله؟ قال: وإن كان قضيبا من أراك. فبادر كل ظالم برد المظلمة، بادر كل ظالم برد المظلمة. أيها الإخوة، لقد قال الصحابي الجليل أنس بن مالك رضي الله عنه: إنكم تعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، كنا نراها على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الموبقات، كنا نراها ونعدها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات. فكثير الآن يعملون أعمالا ترديهم الجحيم وهم لا يشعرون ولا يلوون عليها ولا يقفون عندها. أليس هذا التبرج المزري المخزي الذي نراه في الشوارع؟ قال في شأنه النبي الأمين: صنفان من أمتي من أهل النار لم أرهما: نساء كاسيات عاريات، مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. ألم يقل ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم؟ أليس هذا الربا الذي شيدت له صروح الآن ونظم ورتب؟ ألم يقل الله في شأنه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. أليس الله قد قال: يمحق الله الربا؟ أليس الله قد قال: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، واتقوا الله لعلكم تفلحون، واتقوا النار التي أعدت للكافرين؟ أليس الحيود عن شرع الله المنزل وعن القرآن الممجد وعن السنة المباركة والإتيان باصطلاحات كفرية ديمقراطية وليبرالية؟ ألم يقل الله لرسوله: ونحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون، فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أمور تتلوها أمور وقع الناس فيها من حيث يشعرون أو من حيث لا يشعرون، فجلبوا لأنفسهم النكد. أليس قطع الأرحام مؤذن باللعنات؟ فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصرهم. أليس العقوق من أكبر الكبائر بعد الشرك بالله؟ أليس كذلك؟ والنبي يقول: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور؟ أليس ترويع الآمنين وسفك الدماء مما يجلب اللعنات المتواليات؟ ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. أيها الإخوة، قد يكون فيما ذكر أو في بعض ما ذكر جواب لمن سأل لماذا ندعو ولا يستجاب لنا، فجوابه في آيات أذكر نفسي وإياكم بها. فالمنابر مثل هذه المنابر التي ترتقى لا يذكر عليها فلان ولا فلان، إنما كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، لا لذكر فلان ولا لذكر فلان، فإن المساجد لله. قال تعالى مذكرا في آيات من سورة كريمة: سورة المؤمنين، سورة المؤمنون: ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون. آتى الله موسى الكتاب لعل القوم يهتدون به، كما آتى عيسى عليه السلام أيضا الكتاب لعلهم يهتدون به، كما أوتي النبي الكتاب لعلهم يهتدون به. فالله أرسل إلينا رسلا وأنزل عليهم كتبا للاهتداء بها، لا للعبث ولا للهو ولا للترنم فقط، بل للعمل والاتباع. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. ولقد أتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون. وجعلنا ابن مريم وأمه آية دلالة على قدرتنا على خلق طفل من غير أب. فللنصارى الذين بدت صلبانهم ودقت أجراسهم: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام. والله ما كان أبدا ابنا لله، وما كان لله أن يتخذ من ولد. سبحانه بديع السماوات والأرض، أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة. يا معشر النصارى، يا من تسمعون، إن ربكم ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، لقد نزهت الجن ربها عن ذلك قائلة: وأنه تعالى جد ربنا، تعالت منزلة ربنا، وتعالت عظمة ربنا، وتعالى قدر ربنا عن أن يكون له ولد. وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. قال تعالى: وجعلنا ابن مريم وأمه آية دلالة على قدرتنا، فالله قادر على فعل ما يريد، كما خلق آدم بلا أب ولا أم، وخلق حواء من غير أم، خلق عيسى من غير أب. ربنا الفعال لما يريد، على كل شيء قدير. توبوا إلى الله جميعا. يقول تعالى: وجعلنا ابن مريم وأمه آية، وآويناهما إلى ربوة مكان مرتفع ذات قرار يستقران عليه ومعين ماء جار ظاهر. ثم قال تعالى: يا أيها الرسل، ونحن للرسل تبع، يا أيها الرسل كلوا من الطيبات، كلوا من الطيبات، لا تأكلوا من الحرام أبدا، كلوا من الطيبات وعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وأممهم لهم تبع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله جل ذكره أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ثم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء، مطعمه حرام، مشربه حرام، ملبسه حرام، غذي بالحرام، أن يستجاب لمثل هذا؟ فانظر إلى نفسك لماذا تدعو ولا يستجاب لك، وأنت تمد اليدين إلى السماء، وأنت للربا آكل، وأنت لليتامى ظالم، ولسانك ملوث بالاغتياب والطعن في الأعراض. انظر إلى نفسك وأنت تمد يديك إلى السماء حتى ترى العبرة من منع إجابة دعوتك. ادخل بنفسك واسأل الله أن يدخلك في عداد المتقين الصالحين حتى يتولاك الله. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات، احرصوا أيها الإخوة على أن تكون اللقمة التي تدخل بطونكم جاءتكم من الحلال الطيب، لا من الحرام ولا من المشتبه، حتى يبارك فيكم وفي أولادكم وفي ذرياتكم حتى تتقبل دعوتكم. إن الأثر فيه أطب مطعمك، أثر لم يثبت عن الرسول وإن كان معناه يثبت. أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. فطيب الطعام وطيب الشراب. إن الفتية إخوانكم السابقون من أصحاب الكهف، في كهفهم وفي بلائهم يستيقظون قائلين: فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما، ابعثوا أحدكم بورقكم أموالكم التي اكتسبتموها من الحلال فلينظر أيها أزكى طعاما، أطيب أشهى وأبعد عن الشبهات، فليأتيكم برزق منه، فتحرى اللقمة التي تدخل فمك حتى تستجاب دعوتك وحتى تتقبل دعوتك وحتى ينمو جسمك ويبارك فيه. كن طيب الطعام، طيب الشراب، طيب الملبس، لا تؤذي أحدا. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. فعلينا بالعمل الصالح. لا تغرنكم الأماني، مهدوا لأنفسكم يوم لقاء الله، انظروا ما الذي قدمتموه لآخرتكم، وما الذي تجيبون به ربكم إذا سألكم يومئذ عن النعيم، إذا سألكم ربكم عن النعيم وعن الأمن الذي أنتم فيه، انظروا جوابا. فإن الرسول قال لأبي بكر وعمر: لتسألن يومئذ عن النعيم، لتسألن يومئذ عن النعيم، فقدموا لله شكرا واعملوا صالحا مهدوا لأنفسكم يوم لقاء ربكم، فهذا مستقبلكم في آخرتكم. والله إذا ليس المستقبل أبدا أن تنشئ لنفسك شقة في الدنيا تزول عنها وتزول عنك، ويتقاسمها الورثة وفيما بينهم شجار، ليس هذا المستقبل، إنما كما قال تعالى: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، أي الحياة الباقية لو كانوا يعلمون. إخواني اعملوا صالحا، كونوا من أصحاب العمل الصالح، وفي الوقت ذاته كونوا مصلحين، كونوا مصلحين، فليغنم منكم خلق الله نفعا متعديا يصل إليهم منكم. أصلحوا بين الناس في أحيائكم، شكلوا فرقا لتفقد أحوال المتخاصمين للإصلاح بينهم، يحفظكم الله ويحفظ الله سبحانه أحياءكم وبلادكم. كونوا مصلحين، والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. إخواني اذكروا قوله تعالى وتدبروا معانيه، وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. فمعناه عام ليس بقاصر على وجه دونه وجه. وإن كان من العلماء من قال هذا لرسول الله عليه الصلاة والسلام، أمر إذا دخل مكة أن يقول إذا دخل المدينة رب أدخلني مدخل صدق، وإذا خرج من مكة يقول رب أخرجني مخرج صدق. ولكن أئمة التفسير عمموا القول في أي مكان تدخل فيه، قل يا رب اجعلني يا رب مباركا على أهل هذا المكان، اجعلني يا رب نفاعا لأهل هذا المكان، يا رب أعطني خير هذا المكان، واكفني يا رب ما فيه من شر، أعوذ بك يا ربي أن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. إذا دخلت عملك قل يا رب اجعل دخولي مباركا علي وعلى من في العمل معي من زملائي. إذا خرجت من العمل يا رب اجعل خروجي مغنما، واجعل خروجي بركة على المكان. إذا نزلت مكانا لا تكن سببا للفتنة، ولا تكن سببا للشر، ولا تكن سببا للفساد. إذا دخلت مدخلا عملك يا رب أدخلني مدخل صدق، خرجت يا رب أخرجني مخرج صدق. دخلت بيتك على زوجتك وعلى أولادك، فلا تكن في الطرقات ومع الزملاء مبتسما مهتشا وعبوس قمطرير ذو تجاعيد في الوجه وظلمة فيه. إذا دخلت على أهلك ليس كذلك النبي الأمين، بل قال خيركم خيركم لأهله. فإذا دخلت بيتك ربي أدخلني مدخل صدق، خرجت من بيتك ربي أخرجني مخرج صدق. اجعل دخولي يا رب مباركا على أهل بيتي ومباركا علي، أعطني خير هذا المكان، اكفني يا رب شر هذا المكان. نزلت مستشفى قل هذا، خرجت منها قل هذا، نزلت بلدة لدعوة إلى الله فكن مباركا، لا تكن سببا أبدا في إثارة الفتن، في إثارة المشاكل. إننا دوما نذكر قول المسيح عيسى عبد الله ورسوله وهو في المهد ينطق قائلا: وجعلني مباركا أينما كنت، في أي مكان أنزل فيه. ربنا جعلني مباركا. وقد أمرنا بالاقتداء بعيسى أيضا، فضمن من قال الله فيهم أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدع. فإذا دخلت قرية، دخلت عملا، دخلت منزلا، دخلت مسجدا، اسأل الله أن يجعلك مباركا على أهل هذا المكان، أن يعطيك خيرا وأن يكفيك شرا. أحرص إذا نزلت مكانا تكون سببا للإصلاح بين متخاصمين، لا سبب فساد ولا سبب قطيعة. دخلت للإصلاح بين زوجين، لا تخبب المرأة على زوجها من طرف خفي وأنت تظهر للناس أنك مصلح. فربنا علام الغيوب ويعلم حالك ويعلم مآلك. فإذا دخلت أي مكان أو خرجت من أي مكان فهذا القول عام: يا رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق. حتى أن القول يشمل: يا رب إذا أدخلتني قبري وكنت فيه وحيدا، فيا رب اجعل دخولي مدخل صدق، ثبتني عند السؤال. يا ربي ثبتني عند السؤال، نجني من عذاب القبر وظلمات القبر. وإذا أخرجتني يوم البعث والنشور أخرجني مخرجا مباركا سالما آمنا. وهكذا في كل أحوالك: رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، اعملوا أيها الإخوة أعمالا صالحة، لا تغرنكم الدنيا ولا تنشغلوا هذه الانشغالات السمجة السخيفة بالسياسات التي أضرت بنا وبشبابنا وصرفت الناس عن كتاب ربها وعن كتاب باريها وعن سنة نبيها. فأصبح الناس لا يكاد أحدهم يذكر قال الله، لا يكاد أحدهم يذكر قال رسول الله. وأصبح الذي يذكر ذلك أو يذكر به كأنه متخلف عن الركب السائر في طريق الديمقراطية الوقحة. أصبح المتكلم بقال الله وقال الرسول غريبا في هذه الأجواء. وصدق الله إذ قال في شأن أقوام: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. عليكم بالوحيين، بكتاب الله، بسنة رسول الله، والله لن يضرنا إذا جهلنا ما في الصحف وما في الجرائد. فلن أضار بين يدي الله إذا جهلت ما كتبته الآرام أو الأخبار أو سائر الجرائد. إنما الذي يضرني أن أجهل كتاب ربي وأن أجهل سنة نبيه. فإني موقوف وإياكم بين يدي رب العزة. وقد قال تعالى: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين عن أي شيء يسألنا ربنا. قال تعالى: ويوم يناديهم فيقول: ماذا أجبتم المرسلين، ماذا أجبتم المرسلين. لن تسألوا ماذا أجبتم الجريدة، ماذا أجبتم الداعي إلى حزب، لن تسألوا عن ذلك. إنما: ويوم يناديهم فيقول: ماذا أجبتم المرسلين. فعيب عليك يا عبد الله، وعيب عليك يا أمة الله، أن تجهلي أمر الله، تقولين بين يدي الله: لا أدري ما الذي جاءت به الرسل. عيب عليكم أن تجهلوا كتاب الخالق البارئ المصور، وتقبل على دراسات دنيوية مالها إلى قل وزوال. وقد قال تعالى: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. إخواني بارك الله فيكم، قال ربكم للرسل وأنتم أتباع للرسل: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وإن هذه أمتكم ملتكم ملة أمة واحدة، أي ملة واحدة، وأنا ربكم وأنا ربكم ليس لكم إله غيري، وأنا ربكم ليس ربنا المسيح، ليس ربنا أحد سوى الله. قال تعالى: وأنا ربكم فاتقوني، احذروا غضبي احذروا عذابي. ولكن هل استقامت الأمم على كلام خالقها وعلى عبادة باريها؟ كلا، بل كما قال تعالى: فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. ما استقاموا على الحنيفية السمحة، ما استقاموا على إسلام الوجه لله، ما استقاموا على ملة الخليل إبراهيم، ما استقاموا على التوحيد، لكن تقطعوا أمرهم بينهم قطعا أي زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. فذرهم في غمرتهم حتى حين. ثم يذكر ربنا ويحذر ربنا: أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات. أظنون أن نماء الاقتصاد وأن كثرة الذرية هي الخيرات؟ أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات؟ بل لا يشعرون. ليست العبرة أبدا بسعة الأرزاق الدنيوية ولا بضيقها، فليس المكرم من أغناه الله في الدنيا أو كثر أمواله، وليس المهان الفقير في الدنيا أو العقيم أبدا. ولقد قال تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. ليس الأمر أيها الشخص كما تظن، كلا، ليس أمر الإكرام بسعة الرزق، وليس أمر الإهانة بقلة الرزق، إنما العبرة دوما بتقوى الله. وهل اقتربنا من الله أم لم نقترب؟ إننا ننظر إلى هذه الثورات التي تمر بها أمتنا نظرة من منظور شرعي، وكل ينظر فيها إلى نفسه وإلى أمته. هل قربتك من الله؟ إن كانت قربتك من الله الحمد لله على القرب من الله، إن كانت أبعدتك عن طريق الله فهي مشؤومة. فانظر إلى نفسك، كلكم آتي ربه يوم القيامة فردا، كلكم آتي ربه يوم القيامة فردا. فانظر، فالعبرة بالتقوى. والله ما كانت العبرة أبدا برخص ثمن البطاطس أو رخص ثمن البنزين، إنما العبرة بتقوى الله سبحانه. وإن جعنا، لقد ضرب الحصار على النبي محمد في شعب أبي طالب سنوات، حتى قيل إن خديجة ماتت مريضة بسبب هذا الجوع الذي ضرب عليها في شعب أبي طالب. وقد كان الصحابة يأكلون ورق الشجر حتى إن أحدهم ليضع بعرا كما تضع الشياء من نوعية الأكل الذي يؤكل ورق الشجر، وما ضرهم ذلك أبدا مع تقواهم لله سبحانه. فالعبرة أيها الإخوة بتقوى الله والاقتراب من الله. غنيا كنت أو فقيرا كنت، انظر إلى نفسك، هل أنت تقترب بغناك من الله؟ الحمد لله على غنى يقربنا من الله. هل الفقر هو الذي يقربك من الله؟ الحمد لله على كل حال يقربني من الله سبحانه وتعالى، فإن الدنيا زائلة وفانية. إخواني اقرأوا كتاب الله، اقرأوا سنة رسول الله، فوالله إنكم مسؤولون عن ذلك، مسؤولون عن ذلك، وكونوا من المصلحين ولا تكونوا من المفسدين. كن مصلحا لنفسك ولأهل بلدك ولبيتك، كن مصلحا في أي مكان تنزل فيه وتحل فيه. انظر بالله عليك لنفسك، هل أنت من المصلحين أم أنك من المفسدين؟ انظر بالله عليك، هل أنت تحب الخير للمسلمين أو لا تحبه؟ أذكر مقولة عبد الله بن عباس، الحبر الكريم، وقد سبه رجل، قال ابن عباس: مقولة نافعة لنا في مسيرتنا، يا هذا لماذا تشتمني؟ لم يرد عليه المسبة بمسبة، إنما قال: يا فلان لماذا تشتمني؟ لماذا تشتمني؟ والله والله ما رأيت سحابة في السماء توشك أن تنزل مطرا إلا حمدت الله عليها، مع أنني ليس لي أرض زراعية تزرع، ولكني أفرح أنها ستنزل على أرض مسلم من المسلمين، فيسعد بذلك وتسعد أسرته بذلك، فلما تشتمني وأنا أحب الخير للمسلمين؟ فليتنا نعقل، ليتنا نتعامل مع الناس على إنهم إخوة لنا. إذا نزلت بأخيك لأمك وأبيك مصيبة، ماذا تصنع؟ تستر عليه وتتعاون معه. فالمسلم أخوك، المسلم أخوك، فلما تشمت بالمصيبة التي تحل به؟ لما تشمت به إذا حلت به مصيبة؟ لما تفرح إذا حلت به بلية؟ إذا كان هذا شأنك أنك تفرح بفضيحة المسلمين وبالبلايا التي تحل بهم، فوالله إنك لعلى خطر، خطر عظيم، خطر عظيم، إذا كنت تحب المصائب لأهل الإسلام وفضيحة أهل الإسلام. حتى العصاة من المسلمين، هل قلت يا رب اهد ضال المسلمين؟ هل قلت عن الفتاة المتبرجة في شارعك: يا رب اهد فلانة بنت فلان، يا رب ارزقها التستر والعفاف؟ هل جربت أن تقول ذلك؟ هل جربت أن تقول عن ابن جارك الذي ابتلي بشرب المسكرات: يا رب اهديه وردته إليك ردا كريما ردا جميلا؟ هل أتيت به ذات يوم لبيتك وتألفته وتألفت قلبه، قلت له: يا بني أبوك رجل صالح طيلة حياته، رجل صالح وأجدادك طيبون، فبارك الله فيك، سر على ناجي آبائك؟ هل جربتم مثل هذا من طرائق الدعوة إلى الله؟ اعتبره ابنك. فالمؤمن أخو المؤمن، المسلم أخو المسلم. أما أنك تشمت وتفرح أن ولد جارك رسب أو أن ولد جارك خزل، عياذا بالله من ذلك. أيها الإخوة، اسألوا الله أن يطهر قلوبكم، اسألوا الله أن يذهب سقائم قلوبكم، كونوا مقولات الصالحين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم، ألا واستغفروا ربكم إنه كان غفارا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فيقول تعالى ذكره في آيات تلت هذه الآيات في بيان أهل الفضل وأهل الإحسان، لعلنا أن نسعى جميعا كي نكون منهم. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، خائفون، واجلون من لقاء الله، خائفون واجلون من لقاء الله ومن عذاب الله. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون يصدقون، والذين هم بربهم لا يشركون، لا يشركون ظاهر الشرك ولا خافية، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، والذين يؤتون ما آتوا يفعلون ما فعلوا وقلوبهم وجلة. سألت عائشة كما روي عنها ذلك بسند فيه مقال يسير ولكن المعنى يشهد له، والذين دون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، قالت يا رسول الله، يا رسول الله. قوله تعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أهو الرجل يزني ويسرق ويخاف أن يعاقب يا رسول الله؟ قال لا، لا يا بنت الصديق، إنه الرجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف أن لا يقبل منه. فارق بين الأمرين، رجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف ألا يقبل منه. فلهذا فإن الخليل إبراهيم عليه السلام وصادق الوعد إسماعيل عليه السلام يبنيان مسجدا، أعظم مسجد على وجه الأرض، ولم يكن هناك أحد يرأيانه، يرفعان القواعد من البيت ويقولان ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، يبني مسجدا ويسأل الله القبول بكل إخلاص، قد لا يقبل منه هذا العمل، يبني الكعبة ويقول هو ولده ربنا تقبل منا، بل ويخشى على نفسه أن يرتد، يخشى على نفسه من الردة، هو ولده إسماعيل، فيسألان الله الثبات، ربنا واجعلنا مسلمين لك، أي مطيعين لك، مستسلمين لك، خاضعين لك، ذليلين لك، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، خشيا على أنفسهما من الردة كما قال، وخشيا أن يتحول العبد وثنا، فالقلوب يقلبها الله، قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، خشي أن يترك الصلاة، فقال رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. من الذي يأمن على نفسه؟ من الذي يأمن على نفسه بعد الخليل إبراهيم وهو يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فيا أيها الإخوة انظروا إلى سير الصالحين، عمل صالح مع سؤال القبول، دوما اسألوا الله القبول، عمل صالح مع سؤال القبول، يبيتون لربهم سجدا وقياما ويقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. ساجد في الليل قائم وساجد ومع ذلك لا يأمن، يقول ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. فاعملوا من الصالحات واسألوا الله القبول سيرا على الناجي القويم، ناجي الأنبياء والمرسلين، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لا سابقون، ورحمة من الله بنا ولا نكلف نفسا إلا وسعها، على قدر جهدك لا تكلف إلا ما في قدرتك، من رحمة أرحم الراحمين بنا أنه يتبع ذلك بقوله ولا نكلف نفسا إلا وسعها. ويا بشراكم يا أهل العمل الصالح بكتابكم، ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون. فبادروا بعمل الصالحات تثبت في صحائف عملكم بدلا من القيل والقال والاغتياب. قولوا لا إله إلا الله، سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله والله أكبر، تنور صحائفكم. ولدينا كتاب، ولدينا كتاب ينطق بالحق، كتبكم ستنطق عليكم يوم تلقون ربكم، هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. بدلا من اللغو، بدلا من الإفساد في الأرض، اسعوا إلى العمل الصالح واذكروا الله ذكرا كثيرا، سبحوه بكرة وأصيلا، املأوا الطرقات بذكركم لله، املأوا الطرقات بالاستغفار، بالصلاة والسلام على رسول الله، ردوا المظالم إلى أهلها قبل أن يحال بينكم وبين ما تشتهون، فإن الله ذكر أقواما قائلا وحيل بينهم وبين ما يشتهون، كما فعل بأشعاعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب. غدا يحال بينك وبين ما تشتهي، قد تشتهي صلاة ركعتين ولكن ولا تحين رجوع، قد تشتهي أن تتصدق ولكن ولا تحين مرجع للصدقة، قد تشتهي أن ترد المظالم ولكن ولا تحين وقت لرد المظالم. فقبل أن يحال بينكم وبين ما تشتهون كما فعل بأشياع من قبل اعملوا صالحا وتوبوا إلى الله واستغفروه. اللهم يا ربنا يا ولي الإسلام وأهله، ثبتنا على الإسلام والإيمان حتى نلقاك. اللهم مسكنا بالعروة الوثقى حتى نلقاك. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم ألبسنا لباس التقوى وزودنا بزاد التقوى. يا رب العالمين هب المسيئين منا للمحسنين، اللهم هب المسيئين منا للمحسنين، اللهم هب المسيئين منا للمحسنين. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وفك أسرانا وأسر المسلمين، واقض الدين عنا وعن المدينين يا رب العالمين. خذ بأيدينا ونواصينا للبر والتقوى، واختم لنا جميعا بخاتمة السعادة أجمعين يا رب العالمين. سلم بلادنا مصر من كل مكروه وسوء، وكذا بلاد المسلمين، وأنقذ المستضعفين يا ربنا في سوريا وفي ليبيا وفي غزة واليمن وبورما وكل بلاد العالم المسلمة يا رب العالمين. واكشف بأسك عن إخواننا في مالي، واخذل اللهم الفرنسيين الصليبيين الكفرة الذين أتوا لحرب شرعك وللاعتداء على عبادك المؤمنين. يا ربي شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل دائرة السوء عليهم يا رب العالمين. اذكروا ربكم ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، واعلموا أن معكم ملائكة تحمل صلاتكم وسلامكم منكم إلى رسولكم الأمين. تقول فلان ابن فلان يصلي عليك يا رسول الله، فأرد عليكم مصليا مسلما، فلا يحرمن أحدكم نفسه من صلاة وسلام على الهادي البشير النذير محمد ابن عبد الله عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. وأقم الصلاة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، أخ يسأل يقول أريد بعض ما يتعلق بفقه الشتاء. أقول وبالله تعالى التوفيق، من السنة في فصل الشتاء إذا أذن المؤذن في الليلة الباردة الشاتية أن يقول مكان أن يقول مكان حي على الصلاة، يقول صلوا في رحالكم صلوا في رحالكم. فثبت ذلك من حديث ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين، حتى في صلاة الجمعة إذا كان اليوم مطيرا وشاتيا يقول المؤذن صلوا في رحالكم، لكن لها موطنان. الموطن الأول أنها تقال مكان حي على الصلاة، والموطن الثاني أنها تقال بعد حي على الفلاح، تقول حي على الفلاح حي على الفلاح، صلوا في رحالكم أو صلوا في بيوتكم صلوا في بيوتكم، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. إذا قال ذلك المؤذن رخص لك في الصلاة في بيتك وأنت مأجور أيضا. وعن مسألة المسح على الخفين فجائزة بالإجماع، أما المسح على الجوربين ففيه نزاع، والخبر فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يثبت، ولكن عول فريق من العلماء على الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم، فقد صح عن 5 أو 6 من الصحابة المسح على الجوربين، والمجوزون اشترطوا أن يكون الجورب ثخينا كما هو معلوم، فالأحوط ألا تمسح على الجورب، وإن كان قد صح عن بعض الصحابة ذلك لأن الخلاف قائم في المسح على الجورب من عدم جوازه. أيضا هل يجمع بين الصلوات؟ الخبر في الجمع بين الصلوات في المطر ضعيف الإسناد، ضعيف الإسناد، ولكن هناك حديث ابن عباس العام أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء 87 من غير عذر من خوف ولا مرض ولا مطر. قيل لعله أراد أن لا يخرج أحدا من أمته، قال وأنا أظن ذلك، لكن الأحوط أن لا تجمع بين الظهر والعصر ولا بين المغرب والعشاء، وإن جوزه فريق من العلماء لأنه ليس عليه اتفاق والنصوص فيه ليس صريح. ما العمل إذا أتى رجل متأخرا والصف مكتمل والصف قد اكتمل ولم يجد فرجة؟ هل يقف وحده في الصف خلف الصف أم يجذب أحد المصلين؟ بكل قد قال فريق من العلماء للضرورة، وجاء أبي بن كعب والصفوف قد أقيمت ودخل الناس في الصلاة فجذب شابا وقف مكانه، فلما انقضت الصلاة التفت إليه الشاب مغضبا فقال له أبي يا ابن أخي لا يسوءك، إنه عهد النبي الأمي إلينا أن اليوم في الصلاة. ما حكم الاحتفال بالمولد النبوي؟ أمر محدث لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه. يسأل أيضا عرضا عن حلوى المولد إذ الأولاد يشتهونها. تفريق بين حلوى المولد والاحتفال، إذا وجدت الحلوى تباع نفسه تواق إليها فلا مانع من شرائها توقني النفس إليها. هل ألبس الساعة في اليد اليسرى أم ألبسها في اليد اليمنى؟ الأمر في ذلك كله واسع. والذين قالوا إن الساعة تقاس على للتزين قياسا على الخاتم، فأقول الروايات الثابتة عن رسول الله أو الأقوى أن النبي كان يتختم في شماله في يده اليسرى. نعم وردت رواية أنه كان يتختم في اليد اليمنى بسند صحيح، لكن بأسانيد أصح وأكثر أن التختم كان في اليد اليسرى. فعلى ذلك إن لبست الساعة في اليمين أو في الشمال، الأمر في ذلك كله واسع والله أعلم. هل يجوز أكل لحم الحصان؟ نعم يجوز. قالت أسماء: نحرنا فرسا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأكلناه. يقول: لدي محل وطلب مني عمل ترخيص، والترخيص يتطلب تأمينات وضرائب، ما حكم التأمينات؟ إذا كنت مضطرا إليها لا إثم عليك. هل يجوز أن أجبر زوجتي على النقاب؟ نعم يجب أن تجبرها على النقاب. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. هل أقبل يد والدي وأرجلهم وهذا من البر؟ أما تقبيل اليد متحمل، أما تقبيل القدمين لا أعلمه عن الصحابة، وذلك لأنه قد يتضمن ركوعا أو سجودا فيبعد عنه لأنه غير وارد عن صحابة رسول الله فيما علم والله أعلم. ما الحكم إذا احتلم شخص في نهار رمضان وهو نائم؟ لا شيء عليه وصيامه صحيح. يقول: ما حكم العلامات التي توجد على الفانيلات وتكون صليبا كشعارات لبعض الأندية الرياضية؟ إذا كانت صلبانا يحرم ارتداؤها، إذا كانت صورا أخرى يكره لبسها والله أعلم. يقول: ما حكم عمل حلقات للقرآن ويقوم شيخ الحلقة بتوزيع أجزاء القرآن على الحاضرين كل واحد جزء بنية ختم القرآن في صوت؟ لم أفهم الصورة جيدا، لكن كلهم في صوت واحد ولا ما؟ الذكر بصوت واحد لم يرد عن الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول: هل سمح الرسول لنصارى نجران بالصلاة في مسجده؟ لا أعلم أي سند على هذا أبدا. وقد قال الله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. نعم الكحل لحديث الولادة الولد الأمر سهل. نعم يعني.